قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أما بعد، فقد تقدم معنا مقدمة أو بعض المقدمات فيما يتعلق بهذا العلم المبارك، باب الاعتقاد والحقيقة التي ينبغي أن نفطن إليها في بداية هذه المجموعة من الدروس في شرح الطحاوية، أن القضية لو كانت مجرد معرفة العقائد فقد تقدم عامة هذا الكلام. يعني أنت في المرحلة التمهيدية أخذت قدرا مناسبا من معرفة توحيد الربوبية وتقريره بالفطرة والعقل والشرع، ومررت على أركان الإيمان مرورا إجماليا، وأخذت شيئا أيضا جملة من توحيد الألوهية مناسبة وإشارة إلى توحيد الأسماء والصفات. ثم جئت في السنة الأولى في كتاب أخذت التوحيد في الأولى ولا في الثانية؟ جئت في السنة الأولى فأخذت تفصيلا في العقيدة الوسطية في أبواب الصفات وتأصيلا مناسبا، وفي السنة الثانية مر معكم التوحيد، توحيد الألوهية خصوصا بأبوابه المتعلقة به، وقل باب من أبواب الاعتقاد إلا وقد مررت عليه فيما مضى. فما الحاجة إلى دراسة الطحاوية هذه السنة؟ الحاجة ليس التأكيد فقط على مجرد أو ليس مجرد التأكيد على ما مضى، وإنما شيء من التوسع، شيء من التأصيل، شيء من الإضافات المهمة التي تثبت ما مضى، ويعني تجعل ما يأتي فيه نوع من الهضم المناسب والنضوج المناسب في فهم هذه القضايا. فإذا مررت أو مشيت على طريقتك وهي مجرد يعني التركيز على الامتحان والاختبار والانتهاء من الكتاب، ربما نجحت لكن لم تستفد. ولهذا الطريقة المناسبة التي سنمشي أو التي أظن أنها أنسب التي سنمشي بها، أننا أولا سنحفظ المتن، ثانيا أنت تقرأ الكلام الشارح كله وفيه استطرادات وإضافات كثيرة، فيه بعض الصعوبة بالنسبة للكتب الماضية، تحتاج أن تقرأه على الأقل مرتين. إذا قرأت المرة الأولى بتركيز ويعني استيعاب، تحتاج أن تعيد المرة الثانية ليعني تلخيص هذا الكلام ولو بأن تظلل على خلاصته. ثم سيبقى معك بعض الجمل والعبارات التي فيها قلق وعدم وضوح، هذه تحرص على مناقشتها. ونحن في يعني كل باب سنعطي المعنى الإجمالي ونناقش الكلام إجمالا، وقد نقف على بعض ما يحتاج أو نحتاج إلى الوقوف عليه من كلام الشارح، لكن لن نتقيد بكلام الشارح، وإن أتينا بخلاصة يعني قوله ضمنا مع قول غيره. هذا حتى تحقق الفائدة تحتاج كما قلنا إلى حفظ المتن، تحتاج إلى نوع من التركيز أعلى من مجرد يعني الفهم العام، وإلا الفهم العام حاصل عندك يعني السنوات الثلاث الماضية. تحتاج أيضا، وهذا شرط لن أتنازل عنه، أن تبدأ الدرس من أوله. نتوافق أنني إذا بدأت الدرس وفي واحد متأخر فإنه لا يدخل ابتداء. أولا لأن هذا الباب مهم، وهذا الكتاب فيه أشياء قد تحتاج إلى نوع تركيز لا يدركه من يحضر الدرس من منتصفه. ثانيا لأن هذا من بركة العلم وأدب العلم، والذي يصل إلى هذه السنة غير المبتدئ الذي في المرحلة التمهيدية وما بعدها، فلا يليق أن تصل إلى السنة الثالثة وما زلت تدخل تعرف أن الدرس يبدأ مثلا في الرابعة وأنت تبدأ أربعة وربع تتحرك من بيتك. إذن يعني لا داعي لهذه الرسوم. إذا اتفقنا على هذا، وبقيت مشكلة أخرى وهي أن وقت الدرس على هذا النحو ضيق ولا يناسب الكتاب، سوف نسعى إن شاء الله في تغييره إذا أمكن، إلى أن نتمكن فنحن مستمرون على هذا، لكن الوقت يعني يضيق عن المطلوب من يعني أخذ جملة مناسبة مترابطة في كل مرة. تقدمنا جملا من المقدمات، وتقدم معنا أيضا ترجمة المصنف والشارح، وأيضا في مقدمة الشارح رحمه الله تعالى ذكر جملا عامة في شرف علم أصول الدين ويعني الوجوب الإجمالي لمعرفة هذه المعاني، وتعرض أيضا لقضية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالوحي الذي يشتمل على كل ما يتعلق بأصول هذا الاعتقاد الذي أراده الله تعالى لنا. ونبه الشارح إلى يعني ذم الكلام ونقول عن السلف في ذم علم الكلام، وأن طريقة المتكلمين تحوي ضمنا الطعن في طريقة السلف. ومع هذا عني الشارح بالرد على كثير من يعني أقاويل أو مقالات المتكلمين، وهذا اضطره إلى أن يذكر بعض مصطلحاتهم أحيانا. وكثير من هذه المصطلحات غير مفهوم، ونحن نحرص على يعني تبيين مرادهم به، مع التأكيد على أن يعني الاعتقاد لسنا بحاجة فيه إلى ذكر هذه المصطلحات، حين يذكرها المصنف فهو يذكرها من باب النقد. بداية المتن نضيف عليه ما وجد في بعض النسخ كنسخة الشيخ الألباني والشيخ الفوزان وغيرهما، وهذه لا يلزم أن تحفظها، لكن من باب يعني بركة العلم ننقلها كما وردت في بعض النسخ. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. هذه مقدمة موجودة في كثير من النسخ أو في بعض النسخ. ثم الكلام الموجود في نسختنا نقول: في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. هذه الجملة التي بدأ بها المصنف رحمه الله تعالى، وقوله نقول في توحيد الله إشارة إلى أنه لا يكفي في الاعتقاد عمل القلب، بل لا بد من قول اللسان. فالاعتقاد هو يعني جملة ما بين قول اللسان وعمل القلب والجوارح، عمل القلب بالتصديق والاعتقاد، وعمل الجوارح كذلك بمقتضى ذلك القول والاعتقاد. نقول في توحيد الله: كلمة التوحيد وردت في السنة في مثل حديث معاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. فالكلمة يعني زائعة شائعة، وأيضا في كلام الصحابة في حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر: فأهل بالتوحيد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بداية حجته. وكما قلنا أنه يسمى يعني التوحيد كما يسمى الإيمان والشريعة ونحو ذلك مما تقدم. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. معتقدون هنا منصوب على الحال، يعني نقول حالة كوننا معتقدين بهذه المعاني التي نقولها. وقوله بتوفيق الله هنا فيه من التسليم ومن التبرؤ من الحول والقوة، وفيه أيضا من الأدب. ومع ذلك فهو باب أيضا من أبواب الاعتقاد، كما سيأتي معنا في أبواب القدر معنى التوفيق عند أهل السنة والخذلان كذلك، وأنه مخالف لمعنى التوفيق والخذلان عند المبتدعة من القدرية وغيرهم، وسيأتينا هذا في أواخر الكتاب. لكن ذكر التوفيق هنا له شق يتعلق بالأدب، وهو التسليم والتبرؤ من الحول والقوة، وله شق يتعلق بالاعتقاد نفسه، وذلك أن يعني ليتوافق الشرع مع القدر. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، وهنا قدم القول على الاعتقاد لأمرين ذكرهما أهل العلم. الأول هو تقدم القول على غيره من أركان الإيمان، أركان الإيمان التي درسناها أولها أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا بدايته الكلمة القول. ثانيا لأنه أصل الإيمان، وبالقول يصير الإنسان مؤمنا مع ما يوافقه من الاعتقاد وعمل الجوارح، لا بمجرد الاستدلال ولا بالنظر ولا بالشك كما هي طريقة المتكلمين، وسيتعرض المصنف لنقدها. إذن عند أهل السنة الإنسان يدخل في الإيمان بالقول مع الاعتقاد، لا يحتاج إلى يعني النظر أو الشك أو يعني نحو ذلك مما سيأتي. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. إذن هنا أول الكلام إن الله واحد، ودائما بعد القول تكسر همزة إن، ومثل هذه الملح مهمة لطالب العلم، لا يصح أن طالب العلم المتقدم ومعنى المتقدم يعني الذي قرأ كتابا واثنين وثلاثة في الفن الواحد، لا يصح به بعد هذه الجملة من التطواف في العلوم أن يبقى عنده بعض الأخطاء التي لا تليق بالمبتدئين، كأن يقول ونقول أن الله واحد لا شريك له، هي المسألة كانت غير متعلقة بالاعتقاد، لكن طالب العلم يجمع بين العلوم كلها ويعني يهضمها هضما. فخذ هذه القاعدة يعني في الكلام أنه بعد القول تكسر همزة إن، كل مشتقات القول. وطبق هذا من القرآن، قالوا إنا تطيرنا بهم وبكفرهم وقولهم إنا قتلنا المسيح، يقولون إن بيوتنا عورة، كل ما يشتق من القول لابد أن تكسر همزة إن بعده، ولا يصح فتح همزة إن بعد القول ومشتقات. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، هذه أول جملة في الحقيقة من جمل الاعتقاد، وإلا الباقي مقدمة. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، ما الذي يقوله؟ أول ما يتعلق بمسائل التوحيد هنا قوله إن الله واحد لا شريك له، وهذا في الحقيقة تأكيد بعد تأكيد لبيان عظم مقام التوحيد. يعني يقول إن الله واحد، واحد هذا لإفادة التوحيد، طيب لا شريك له نفس المعنى، نفي الشرك هنا بعد إثبات التوحيد نوع من التأكيد بعد التأكيد لبيان مقام التوحيد. وقوله إن الله واحد لا شريك له هذا فيه نفي للشرك، ونفي الشرك المقصود به في كل الأبواب، في الربوبية، في الألوهية، في الأسماء والصفات. حين نقول إن الله واحد لا شريك له، أما ما يتعلق بنفي الشرك في الربوبية فله درجتان كما قال أهل العلم. الدرجة الأولى أن هذا واجب على كل مكلف، يعني نفي الشرك في الربوبية واجب على كل مكلف، وقد أخذنا أن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، يعني بالإحياء والإماتة والخلق والرزق والتدبير ونحو ذلك، فهذا واجب على كل مكلف أن ينفي الشرك من هذا الباب. وهناك درجة ثانية لا تجب على كل مكلف، وإنما هي حال يعني الترقي في العلم والعمل، أصحاب المعاني الخاصة، وهي من ثم مستحبة وليست واجبة، وهي يعني نفي الشرك في الربوبية بمعنى أن تشهد آثار الربوبية، فلا ترى غير الله تعالى مؤثرا في الكون، ولو حتى في باب الأسباب والمسببات والعلل والمعلولات، فالله سبحانه وتعالى فوق ذلك كله. وقد دعينا إلى هذا في القرآن، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب، إلى أن قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، وهذا كل واجب. وهذا المعنى يعني المستحب عند أهل السنة، وهو حالة النظر ويعني التأمل ونحو ذلك، هذه يعني هي الواجبة عند أهل الكلام. عند أهل الكلام لا تدخل في الدين إلا بعد النظر، نظر يعني أن تنظر في الدلائل والآيات فتعتقد من خلال أو بعد النظر. وربما قال بعضهم كما سيأتي تفصيلا، تشك أولا، تشك في كل شيء، ثم بعد هذا تبحث حتى تصل إلى الحق. وعند أهل الكلام من لم يدخل في درجة النظر أو الشك ونحوها فإنه لم يمت مؤمنا، يعني لا يكفي مجرد الإيمان بالدخول باللفظ والاعتقاد، لا تجري على أحكام الإسلام حتى يبدأ فيعني يشك وينظر. وهذه أقوال فاسدة في الحقيقة، طريقة أهل الكلام طريقة فاسدة. والصحيح قول أهل السنة أنه أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد كما تقدم، ونحن ننطق بالكلمة ونعتقد بجناننا. أما مسألة النظر أو يعني الشك أو القصد إلى النظر، فهذا مسلك المبتدعة، ويعني رده الشارح. وقد يستدل أهل الكلام مثلا بفعل إبراهيم عليه السلام، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، فلما أفلت، المواطن الثلاث المذكورة في سورة الأنعام. وهم ظنوا أن إبراهيم عليه السلام قام هنا مقام المناظر، والصحيح أن إبراهيم قام مقام الناظر وليس مقام المناظر، هو ناظر في هذا ويعني لم يناظر على هذا، بمعنى أن إبراهيم حين قال لما رأى كوكبا ولما رأى القمر ولما رأى الشمس قال هذا ربي، لم يكن هذا على سبيل الشك، وإنما قال هذا على سبيل التنزل معهم يناظرهم، كان يقول أرأيتم إن قلت إن هذا ربي وأنتم تقولون هذا، طيب كيف يكون ربا وهو يأفل ويغيب؟ فإبراهيم كان التوحيد مستقرا عنده ابتداء من قبل أن يكلمهم، لكن قام مع قومه مقام المناظرة لأنهم كانوا يعبدون الكواكب وأمثالها. لكن يصح كلام المتكلمين إنه أول واجب على العبد النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، لو قلنا أن إبراهيم قام مقام المناظر، يعني هو ما كان أيضا يؤمن ابتداء، وإنما آمن بالنظر في يعني الكوكب، ثم لما أفل رجع، ثم آمن بالقمر، ثم لما أفل رجع، ثم آمن بالشمس ولما أفلت رجع، حتى اهتدى أخيرا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا كلام غير صحيح وينزه عنه مثل إبراهيم، ولهذا لا تصلح الآيات دليلا للمتكلمين. إذن خلاصة شبهة المتكلمين، هنا بقى الإضافات التي تأخذها من الطحوية التي تحتاج إلى تركيز حتى تكون استفاد، هي بدورها تثبت ما مضى وتعطيك تأصيلا جديدا. المتكلمون يرون أن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك يعني في حقائق الأشياء، وهذه في حقيقة نظرية الشك المعروفة عند الأوروبيين اللي أخذها طه حسين وغيره. لكن الرد على هذا الكلام إن الشريعة لم تأتي بهذا، بدليل أن نبينا صلى الله عليه وسلم أول ما بعث كان يقول للناس يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله، ما قال لهم يا أيها الناس شكوا ولا يعني اقصدوا إلى الشك ولا انظروا في يعني الدلائل، خصوصا أنه ليس كل الناس عندهم الفهم العقلي الذي من خلاله يعني يحسن النظر، وهذا الدين جاء للعالمين، للعاقل ومن عقله أخف، وللزكي ومن زكاؤه أخف، فلا يكلف الله عز وجل الناس بمثل هذا. إذن يعني هذا ما يتعلق بنفي الشرك في الربوبية، الدرجة الواجبة على كل مكلف اللي هي توحيد الله تعالى بأفعاله، والدرجة يعني الإضافية بعد هذا أن الإنسان يستحب له مع إيمانه بالربوبية أن يطلب أو يتطلب آثارها في الكون، فينظر إلى السماء وإلى الأرض وإلى يعني أخلاق أفعال الله سبحانه وتعالى، ويعني يتفكر في هذه المعاني. لكن الفرق هنا بين الحق وبين طريقة المتكلمين أن هذا واجب عند المتكلمين لا يتم الإيمان إلا به، وأما عند أهل السنة فهذه درجة يعني من درجات الزيادة. وأما نفي الشرك في الأسماء والصفات فهذا معلوم، يعتقد أنه أن الله تعالى لا شريك له في أسمائه، ولا شريك له في صفاته، ولا شريك له في أفعاله، وهذا مقتضى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأما نفي الشريك في أبواب الألوهية فهذا أيضا إجمالا تقدم معنا، وهو المقصود يعني نفي صرف العبادات كلها لغير الله سبحانه وتعالى، وتوحيده بأفعال المخلوقين، الربوبية توحيد الله بأفعاله، والألوهية توحيد الله بأفعال العباد يعني أفعال المخلوقين. إذن كل عقائد المتكلمين في الحقيقة لو تأملت لا تخرج عن توحيد الربوبية. جماعة المتكلمون الذين ظنوا أنهم يعني كما يقول ياما هنا وياما هناك في الكلام، ولهم كتب مطولات ولهم استدلالات عقلية ولهم صولات وجولات، هم في الحقيقة في نهايتهم قصروا أنفسهم في توحيد الربوبية، وظنوا أنه هو إرادة الله تعالى من عباده، وأنه هو خلاصة دعوة الرسل، والحقيقة أن هذا لا يكفي، بل لابد من توحيد الألوهية كما قد عرفت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فتوحيد فالمتكلمون أغفلوا الألوهية وهي المقصودة أصالة، وانشغلوا بتقرير توحيد الربوبية، وتقريره في الحقيقة كان سهل في الفطر وسهل في العقول ومباشر جدا في الشرائع. في حين أيضا أنكر كثير من المتكلمين أو عامة المتكلمين التوحيد الثالث هو توحيد الأسماء والصفات، فكان انشغالهم بتوحيد الربوبية صادا لهم عن الأسماء والصفات وعن الألوهية. أما المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة فأنكروه أسماء والصفات على تفاوت بينهم، منهم من أنكر الاثنين الأسماء والصفات، ومنهم من أثبت الأسماء وأنكر الصفات، وهذا أنت حديث عهد به في الوسطي، ومنهم من أثبت السبع الصفات ونفى بقية الصفات. والحقيقة أن يعني الخلاف في قضية الربوبية يعني أهل السنة لا بل العقلاء جميعا لا يعني يأخذ أو لا تأخذ قضية الربوبية وقتا معهم، لكن الخلاف في الربوبية مع طوائف يعني ثلاث، منها الدهرية والفلاسفة. الدهرية والفلاسفة يعني يرون أن العالم قديم، قديم يعني هكذا وحده ليس له خالق، جاء العالم هكذا اتفاقا ما يدرى كيف جاء، هذا يعني قول الدهرية والفلاسفة. وأيضا في باب الربوبية الخلاف قائم مع الثانوية، الثانوية فرقة من الفرق التي ترى أن الإله أو أن العالم له إلهان، إله الخير وإله الشر. والخلاف أيضا مع الحلولية، حلولية خلافنا معهم في قضية الربوبية، أنهم يرون أن الله تعالى حل في كل شيء، كما يذكرون عن الدسوقي أنا صاحب التصريف في كل حالتي، ويرون يعني أن الله عز وجل حل في مخلوقاته. وهذا الكلام كلام ساقط ولعله مر معك مناقشته في غير مرة. نرجع إلى عبارة المصنف إن الله واحد لا شريك له، وهذه تدخل في تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام جاء في عبارات الأئمة المتقدمين، ليس تقسيما حادثا، وإنما العلماء منذ يعني القرون الأولى، وهم يتحدثون عن التقسيم إلى أبواب الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وقد يقسمون التقسيم الثنائي توحيد العلم الخبري والتوحيد القصدي الطلبي. وهذا هذه التقسيمات من باب الاصطلاح، لكن لا ينبغي الخروج عن اصطلاحات القول، وهذه مرجعها للاستقراء، مرجع التقسيم هذا إلى الاستقراء. فمن زاد قسما رابعا أو خامسا بدعوى أنه لا مشاحة في الاصطلاح ينبغي ألا نوافقه على ذلك. لماذا؟ لأن التقسيم المعروف عند الأولين استوعب كل المعاني، فأنت تشوش من غير فائدة. كأن يقول مثلا بعضهم هناك توحيد في الحاكمية مثلا، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الحاكمية، ويجعل الحاكمية قسما مستقلا. هذا نقول له من الخطأ، لأن الحاكمية في الحقيقة متعلق بتوحيد الألوهية، وله تعلق أيضا بتوحيد الربوبية، وله تعلق أيضا شيء بتوحيد الأسماء والصفات. فلا حاجة لإحداث يعني باب جديد خلاف يعني، وإحداث هذا مع أنه مخالفة لكلام الأوائل، وينبغي أن نخرج خصوصا في أبواب الاعتقاد عن هذا، قد يؤدي إلى نوع من الغلو. ولذلك الطوائف التي عظمت هذا الباب مع أنه عظيم لكنه داخل في غير وانشغلت به أكثر من غيره، وجد عندها بعض مقالات التكفير ويعني المخالفة لكثير من جامعات أهل العلم، لمجرد أنه وضع هذا الباب باب الحاكمية بطريقة مهتمة به اهتماما معينا جعله يبادر فيكفر من يعني يحتاج تكفيره إلى يعني استيفاء شروط وانتفاء موانع كما تقدم. كل هذه المعاني يفترض أنها تقدمت، لكن بشيء من يعني التفريق، خلاصة أبحاث يفترض أنك تقدمت فيها وأنها تقدمت معك، نحن نحاول أن نجمعها في الأبواب. وعلى كل حال ستتكرر بعضها، سيتكرر معنا، لأن المصنف هنا يكرر يعني ترتيب العقيدة الطحوية ليس بذاك الترتيب. قد يتكلم في التوحيد الآن وعند نص كتاب يعيد الكلام ربما في نفس الباب، يتكلم في القدر في أول الكتاب وفي منتصفه وفي آخره. هذا وإن كان يعني صورته عدم الترتيب، لكن ستكون مفيدة معنا أننا يعني نؤكد على المسألة غير مرة. على كل حال التقسيم لأقسام ثلاثة من باب الإيضاح، وبعضهم أجمله في اثنين، التوحيد العلمي الخبري ويدخل فيه الأسماء والصفات مع الربوبية، وتوحيد القصد والطلب ويختص بتوحيد الألوهية. أنت سمعني ولا أنا لو الصوت مش واضح يعني؟ طيب. إذن التوحيد يتضمن هذه الأقسام الثلاثة، الصفات والربوبية وتوحيد الإلهية، ووقع يعني نفاة الصفات من الجهمية وغيرهم في يعني نفي الصفات من مسمى التوحيد. ويعني شبهتهم في هذا أنهم قالوا أن إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. احنا قلنا أن الواجب هذه كلمة في الأصل من مصطلحات المتكلمين، والواجب عند المتكلمين ما لا يتصور في العقل عدمه. الواجب عند المتكلمين ما لا يتصور في العقل عدمه، أو يقولون يمتنع عدمه، وبالتالي الواجب يقصدون به الله سبحانه وتعالى، أو يقول ما كان وجوده ضروريا، وهذا الواجب يقول الله تعالى واجب الوجود، يعني لا يتصور في العقل عدم وجود إله. وهذا المعنى وإن كان من اصطلاحات المتكلمين إلا أنه معنى صحيح في الحقيقة، لكن وجه الإنكار استحداث مصطلحات لم يتكلم بها السلف، وهذه سوف تدخلنا في كلام المتكلمين. عكس الواجب الممتنع، الممتنع ما كان عدمه ضروريا، ما كان عدمه ضروريا. وهنا أيضا يذكرون الممكن، الممكن ما كان وجوده وعدمه غير ضروري. طبعا هذه المصطلحات شفت لما تمشي فيها كده حتى لو فهمه وانت بتتكلم بعد كده تلاقي نفسك ذهنك يعني شت وشط ويعني تعبت، لكن احنا نذكر هذا لانها مذكوره عندك في الكتاب، فاذا مررت عليها تكون على يعني اذا لم تكتب هذا التعريف عندك وبعدين تقرا سواء الان او بعد مده وتمر على كلمه الواجب والممتنع تقول ما المقصود، فيحدث عندك الاشكال. على كل حال شبهه الجهميه في نفي الصفات، قالوا اثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، يعني لو قلنا انه سميع وانه بصير يبقى السميع اله غير البصير غير الحكيم غير العليم، هذا فهمهم المريض، قالوا يستلزم تعدد الواجب، واذا كنا نثبت ان هناك الها واحدا اللي هو واجب الوجود، ففهموا ان اثبات الصفات فيها نوع من التعدديه، وهذا القول في الحقيقه غير صحيح، لأن إثبات الصفات لا يلزم منه ذلك، وإنما هذه الصفات وليست يعني هي كلها صفات وأسماء للمسمى واحد. على النقيض الغلو في هذا الباب أفضى إلى قول بالحلول أو الاتحاد، ودي من مصطلحات الصوفية. الحلول عند الصوفية زعمهم أن الله تعالى حال في كل شيء، الله تعالى حال في كل شيء، المعنى اللي النصارى خصوه بالمسيح، يعني النصارى قالوا ان ربنا حل في المسيح، واللي السبائيه من غلاة الشيعه خصوه بعلي، قالوا ان الله تعالى حل في علي، الصوفيه اسوأ من هذا، فقالوا لم يحل فقط في علي ولا في المسيح، وانما حل في يعني كل شيء، والحقيقه إن غاية هؤلاء من التصوف أن يتشبهوا بصفات الله في يعني زعمهم، فيصير يعني هذا الرجل بالحلول أنه يعني يتعلم كل شيء ويتصرف في كل شيء، وهذا المسلك إذا يعني استطردوا فيه لا يزال معهم حتى يصلوا إلى الاتحاد اللي هو وحدة الوجود. وحدة الوجود يعني أن يكون ليس هناك موجود إلا الله، يعني تصبح الكائنات كلها صورة لشيء واحد، تصبح ظواهر لحقيقة واحدة، كما يغني بعض أصحاب التواشيح أراك في كل شيء وأراك في يعني فأنت كل شيء، هذا له علاقة في الحقيقة بمذاهب الصوفية. فمن فروع التوحيد على هذا النحو عند المتكلمين أنه إما إثبات إما نفي الصفات لأنها تؤدي إلى تعدد الواجب، وهذا الطرف، أو الطرف الثاني الذي ينفيها يثبتها يعني طريقة الحلول والاتحاد، سوف ينشأ من هذا فروع كثيرة نبه عليها المصنف، منها أن يكون فرعون كامل الإيمان. لماذا؟ لأنه شاهد عين الحقيقة لما قال أنا ربكم الأعلى، لم يخرج عند الصوفية في الحقيقة عند على حقيقة الحلول والاتحاد، لم يخرج عن معنى هو صحيح أن الله تعالى حل في كل شيء، فلما يقول أنا ربكم الأعلى فهو في الحقيقة زي إذا كان الصغير وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسته، فعلى قولهم كل هذا من التوحيد، وعلى قولهم أن عباد الأصنام أيضا داخلون في التوحيد لأن الله عز وجل تجلى في كل شيء، وعلى قولهم لا فرق بين التحليل والتحريم لأن هذا كله إرادة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يصبح بناء على هذه الأقوال الباطلة من الحلول والاتحاد أن الأنبياء أخطأوا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وضيقوا على الناس، وقد التزم حتى هذا الكلام بعض هؤلاء الذين أنكروا حتى على الأنبياء لما وجدوا يعني فرقا بين طريقتهم وبين مقتضى ما وصلت إليه أذهانهم من الحلول والاتحاد. توحيد الربوبية تقدم معنا، وأنه توحيد مستقر في الفطر والطبائع والعقول والشرائع، ويعني لا يتجاهل هذا إلا منكر للصانع كيعني فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، وحتى هذا في الحقيقة كما قال الله تعالى عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ومسألة إثبات هل يسمى الله تعالى بالصانع، الصحيح أنه يعني لا ينبغي أن يسمى هذا من باب الأسماء ولا من باب الصفات، وأن الأحسن أن يسمى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه، وكان يقال الخالق ونحو ذلك. لكن الذي يطلق الصانع يعني إن كان أخذهم باب الفعل، إحنا أخذنا مرارا أن باب الأفعال أوسع من باب الصفات، كما أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، ويكون هذا مأخوذ مثل قوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا يعني قد يعني يسكت عنه وقد يكون له وجه، لكن الأحسن أن لو قال يعني بدل ما يقول يعني إنكار الصانع يقول إن قال الخالق ونحو ذلك. على كل حال المصنف ناقش بعض الفرق المبتدعة، الشارح ناقش بعض الفرق المبتدعة هنا كالطوائف التي تقول إن للعالم أو للعالم صانعين متماثلين في الصفات والأفعال، والحقيقة يعني هذا الكلام يعني خطأ، لأن حتى على قول الثانوية الذين يقولون للكون إلهين النور والظلمة، حتى عندهم في النور أقوى من الظلم، فحتى على قول هؤلاء يكون عنده فالأقوى ينبغي أن يكون هو الإله والآخر لا ينبغي أن يكون إله. فليس من الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، هذا يعني لا يوجد، والحقيقة أنه ليس هناك حاجة أصلا إلى هذا الكلام، وهو من الطرف الفكري عند أهل الكلام. لكن المصنف هنا معني بإيراد شبه أهل الكلام والرد عليها، وهذا فيه ميزة وفيه عيب. الأصل العيب أن طريقة السلف عدم الخوض أصلا في هذه المعاني ولا الالتفات إليها، هذا كان مناسبا في الزمان الأول، وكان السكوت عن مقالات أهل البدع يميت هذه البدعة. لكن في الزمان المتأخر لما انتشرت وصارت تدرس في المعاهد والجامعات، فصار الرد عليها بحاجة إلى تصورها والرد عليها، وهذا ينبغي أن لا يكون لكل أحد. فهو ينقل هنا عن أهل النظر متكلمين أنهم يرون إثبات الصانع على كلامين، يعني إثبات الخالق بدليل التمانع، دليل التمانع اللي هو يعني امتناع صدور العالم عن اثنين، وهذا برهان عقلي صحيح، دليل التمانع اللي هو امتناع صدور العالم عن اثنين، لأن لو في اثنين لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، لا يخلو بالنظر العقلي. إما إن اثنين إذا اختلفوا مسألة إن مراد الاثنين يحصل وهذا ممتنع بالعقل، أو مراد الاثنين لا يحصل وهذا أيضا ممتنع بالعقل، أو مراد أحدهما يحصل والثاني ولو حصل يبقى الذي حصل مراده هو الإله والثاني ليس إلها. المسألة واضحة، إحنا قلنا في الأول نحن في غنى عن هذا كله، لكن فائدة التحوية أنك هتمر على الحاجات دي فتعمل إيه معك، وهتسيبها في الآخر وانت تتكلم وتتكلم بطريقة السلف، وما هذه ماذا فعلت معك؟ نفس الذي نقول عليه، هذه النشابة التي يعني توسع الإدراك وتقوي الملكة، تجعلك تستوعب كلام أهل العلم في هذا الباب وترد على أصحاب الشبهات، ونحن في زمان كثرت فيه كل هذه الشبهات، حتى لو اختلفت المسميات، يعني بعض الناس يقول أين المعتزلة في زماننا وأين الجهمية، في موجود في زماننا لكن لا يتسمى بأنه معتزلي ولا يتسمى بأنه جهل، كل الفرق موجود، وقد يعني ترى ربما ما لم يكن في يعني أزمنة السلف، وقد ترى ما كان، وبالتالي أنت معني يعني الرد على هؤلاء إن كان يعني إن كانت هناك ملكة. وأهل النظر يزعمون أن دليل التمانع لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، لأنهم يعتقدون أن التوحيد الربوبية هو الأصل، والحقيقة أن توحيد الألوهية هو الأصل وليس توحيد الربوبية كما تقدم معك مرارا. المصنف يعني أو الشارح ذكر أو استطرد في بعض الأدلة العقلية على صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام الباب مهم جدا. لماذا؟ لأن المتكلمين يلمزون أهل السنة، انتبه لهذه المسألة، المتكلمون يلمزون أهل السنة بماذا؟ بأن أنتم يعني أصحاب نصوص كمثل الحمار يحمل أسفار كما يقولونهم، كبرت كلمة تخرج من أفواه. يعني يقول أنتم صحيح أنكم أصحاب نصوص، لكن أنتم من أنتم أصحاب عقول، لستم أصحاب فهوم، ونحن أهل الفهوم وأهل العقول. حتى لو ردوا للنفسين بهذه القسمة فهي قسمة يعني خاسرة، أنت ردتكم مع العقل وإحنا راضين بالشرع. لكن نعود فيكر عليهم أو يكر عليهم أهل السنة بأن أبدا نحن أصحاب نقول وأصحاب معقول أيضا، وأنتم في الحقيقة خالفتم المنقول وخالفتم بذلك الماء. والدليل على هذا أن القرآن مليء بالأدلة العقلية، القرآن اللي هو أصل النقل عندنا الوحي والسنة كذلك، مليء بالعلوم الاستدلالات العقلية. ومن ذلك أنه كثيرا ما يثبت المسائل الشرعية بالأدلة العقلية، والنصوص في هذا يعني كثيرة، خصوصا في الحوارات والإنكارات التي جاءت في القرآن مثلا، أمن يعني الله خير أما يشركون أما أو أما خلق السماوات وأما جعل الليل أما جاء أما يجيب المضطر أما يهديكم، كل هذه المعاني معاني، وفي كل مرة يقول أإله مع الله، هذه كلها استدلالات عقلية وهي كثيرة في الحقيقة. ومنها أيضا الاستدلالات كان يستدل بها أئمة أهل السنة أنفسهم، كالأثر المشهور لأبي حنيفة أنه دخل على جماعة من أهل، هو الشارح هنا قال من أهل الكلام، وهذا يصحح وصحيح أنه قوم من الملاحدة. المناظرة المشهورة لأبي حنيفة كانت مع الملاحدة الذين لا يثبتون الرب سبحانه وتعالى أصلا، وليس مع أهل الكلام كما ذكر الشارح. لكن على كل حال المعنى يدل على عناية أهل السنة بالأدلة العقلية، مع أن الأصل عندهم الأدلة النقلية. خلاصة أن أبا حنيفة وكان إماما في هذا الباب لا نظير له، كان دائما أبو حنيفة في هذا الباب يعني سابقا، باب المناظرات العقلية حتى يثبت الشرعيات بالعقل، فيعني يغلب خصمه من قبل أن تبدأ. كما في هذه الحكاية التي حكاها الحكاية المشهورة أنه ناظر جماعة من الملاحدة في إثبات الخالق سبحانه وتعالى، فقال لهم يعني أنا مشغول بشيء، أنا ما فاضي الآن أن أتحدث معكم. قالوا ولماذا لا نبدأ المناظرة؟ قال لأني أخبرت أن يعني سفينة دخلت في دجلة فحملت بأنواع من البضائع، ويعني سرت ويعني مشت وحملت وفرغت. قالوا ما يمكن هذا، كيف يعني سفينة تمشي وحدها وتصنع وحدها وتحمل؟ قال يا قوم سبحان الله، وهذا الكون الذي شوف طريق على طول علوم إسقاط، وهذا الكون الذي جئتم تناظروني في أنه خرج هكذا من غير يعني صانع، إذا كان هذا محالا في سفينة كيف يكون في شأن هذا العالم؟ فبالتالي عن الرد على النظار جماعة المتكلمين يكون بالأصل النقل، والنقل حوى كثيرا من الآيات المقررة يعني التوحيد، وقد ساق المصنف يعني جملا منها، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أيضا من الأدلة العقلية التي امتلأ بها القرآن الأمثال، ضرب الأمثال، وهذا باب أيضا كبير عبارة عن مقاييس عقلية تفيد المطالب الشرعية. والقرآن مليء بهذه الأمثال التي هي في الحقيقة نوع من القياسات العقلية يضربها الله سبحانه وتعالى لقوم يعقلون ويتفكرون، تارة لإثبات الربوبية وتارة لإثبات الألوهية ونحو ذلك من المعاني الشرعية الاعتقادية. وبناء على هذا ذكر المصنف أيضا العلاقة بين توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية، وهي أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس، وهذا أيضا من المعاني التي عرفتها قبل ذلك. ولا ينتفع يعني الشهادة، يعني ليس هناك لا يمكن إقامة دلائل التوحيد إلا ببيان الشارع، والله سبحانه وتعالى بيّن دلائل التوحيد بالسمع والبصر والعقل أيضا، السمع الوحي الآيات المتلوة، والبصر الآيات المشاهدة، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، والعقل أيضا يعني ما يتعلق بالأدلة العقلية المشار إليه. وقد يستدل الله سبحانه وتعالى يعني أسمائه وصفاته على وأفعاله أيضا على وحدانيته، وقد يستدل بوحدانيته على أسمائه وصفاته وأفعاله. الأولى مشهورة معروف أن يستدل بالأسماء والصفات ويستدل بالربوبية على وحدانية الله، هذه الطريقة المشهورة التي يفطن إليها كل أحد. الطريقة الأخص من هذا العكس، يستدل بالله سبحانه وتعالى على أسمائه وصفاته وعلى يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى الذي حاز الكمال ما دام إلها سبحانه وتعالى فلا بد أنه يعني لكماله وحكمته تأبى قدرته سبحانه وتعالى وحكمته إلا يعني كذا وكذا من المعاني. هذه الطريقة قد لا يهتدي إليها إلا الخواص. الجمهور يستدلون بالآيات المشاهدة على الرب سبحانه وتعالى، لكن أن تستدل بالله سبحانه وتعالى على أفعاله وما يليق به فهذه أخص. بناء على هذا فالتوحيد الذي جاءت به الرسل مقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، وسيأتي ذكرها مرارا في تفصيلات يعني متعددة فيما سيأتي من كلام المصنف والشارح. لكن الشارح هنا أكد كما أكد على فساد مذهب المتكلمين، يؤكد أيضا على فساد مذهب المبتدعة ومن أخص هؤلاء في هذا الباب يعني الصوفية ونحوهم الذين يقولون يعني التوحيد عندهم ثلاثة أقسام أيضا. لكن ما هي الأقسام الثلاثة؟ قالوا توحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة، ويقصدون بتوحيد العامة التوحيد الذي نعرفه، وبتوحيد الخاصة يعني التوحيد الذي تثبت به الحقائق، حقائق يعني المعاني بقى المكاشفة والمشاهدة والمعاني اللي فيها معاينة واتصال وحدثني قلبي، هذا توحيد الخاصة عندها، وأبشع منه خاصة الخاصة. وخاصة الخاصة هو يعني المتعلق ب يعني انه مع التوحيد يصل العبد الى مرحله او مرتبه الفناء، يفنى في الله سبحانه وتعالى. هنا تاتي بدع وحده الوجود ويعني نحو ذلك، لانهم يرون الله سبحانه وتعالى هو الموحد لنفسه، وان الخلق لا يملكون توحيده كما سياتي في الابيات التي ذكرها عن ابي اسماعيل الانصاري. وهو إن كان يعني لم يقصد مقتضى هذا الكلام، لكن الكلام في الحقيقة خارج عن مفهوم أهل السنة والجماعة في ظاهره، وإن كان لا يقصده. ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد. هذه أنواع من الصفصطات ويعني التكلفات التي في الحقيقة يعني لم يكن داع إليه، ولو قصد بها معنى يعني صحيحا لكن يحتاج إلى كثير من التأمل ما كان أغناه وأغنانا عن مثل هذا. ولذلك يخلص إلى أن هذا نوع من الغلو في الدين، نوع الخاصة وخاصة الخاصة وهذه المعاني، هذا يؤدي إلى شيء من الغلو في الدين، فيصل من خلاله المتكلم بهذه الطريقة إلى أي طرف من الأطراف، يصبح من الخوارج، يصبح من يعني الجهمية، يصبح من المعطلة، أيا كان أو أيا سلك به هذا الغلو. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. قال ولا شيء مثله، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. هذا تكملة يعني الكلام ولا شيء. لاحظ أن ترتيب الجمل الأربع مناسب جدا، بدأ بالألوهية إن الله واحد لا شريك له، لأن هي محل النزاع بين الرسل وبين أقوامهم. ثم قال ولا شيء مثله، ولا شيء مثله هي حقيقة النزاع بين أهل السنة وبين المخالفين. يبقى واحد لا شريك له أصل النزاع بين المسلمين وبين يعني غيرهم، بين اتباع الرسل وبين غيرهم. ولا شيء مثله داخل دائرة المسلمين وقع الخلاف في هذه المعاني بين أهل السنة وبين المخالفين من المجسمة والمعطلة النفاة وغيرهم. ولا يعني شيء يعجزه، هذا يعني تأكيد لمعاني الربوبية، ولا إله غيره التأكيد لمعاني الألوهية. وإذا كنت بتحفظها ستجد لها معنى يعني لطيفا في نفسك، خاصة إذا حفظتها. قال ولا شيء مثله، لفظ التشبيه هنا يعني لفظ مجمل في كلام الناس، ويعني يراد به المعنى الصحيح، وهو الذي نفاه القرآن وما دل عليه، يعني نفي التشبيه هنا. حين نقول لا شيء مثله يعني نقصد لا شيء مثل ربنا سبحانه وتعالى، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهذه الآية هي أصل آية في القرآن، قال الله تعالى ليس كمثله شيء. هذه الآية يعني أصل من أصول التوحيد. وإن أخطأ فهمها نتيجة الغلو أو يعني الجفاء بعض الفرق، بعض الفرق كالمعطلة اتخذوها أصلا لنفي الصفات، قالوا لا شيء مثله، كلما ضاقت عليهم صفة أنكروها، قالوا الله تعالى يقول لا شيء مثله، فنحن لا نثبت يعني السميع ولا نثبت البصير ولا نثبت. لماذا؟ لأن الناس هذه صفات الناس، الناس منهم السميع فجعلناه سميعا بصيرا، والله تعالى ليس كمثله شيء، وإذن هو ليس سميعا ولا. وهذا نوع من الغلو في فهم الصفة. وغلى آخرون على العكس في الإثبات كما قد عرفت، قال لا ده احنا نثبت ونثبت نثبت حتى نقول سمع كسمعنا وبصر كبصرنا ويد كيدنا، واستدلوا أيضا بالآية. فالغلو في الإثبات يستدلون بهذه الآية، والغلو في النفي أيضا يستدلون بنفس الآية ليس كمثله شيء. وهذا الله أهل السنة لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فقالوا إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، وبالتالي كانت الوسطية عند أهل السنة، وأنت خبير بهذا الكلام فيما يعني درسته من قبل. طيب قضية المماثلة ولا شيء مثله، الذي ورد نفي المماثلة ولم يرد نفي المشابهة. نفي ولاحظ الفرق بين المماثلة وبين المشابهة، لأن المشابهة أنواع، في مشابهة تامة وهو ده معنى المماثلة، مشابهة إن كانت تامة فهذا معنى يعني المماثلة وهذا المعنى المنفي. لكن في مشابهة ناقصة يعني الاشتراك في أصل الصفة، الاشتراك في أصل الصفة هذه مشابهة ناقصة، وبالتالي هذا لفظ مجمل يعني لا ينفي ولا يثبت. مشابهة ناقصة يعني الاشتراك في أصل، فالله تعالى سميع بصير والإنسان فجعله سميعا بصيرا، فهناك يعني هناك مشابهة لكن ليست كاملة، وبالتالي يعني المساواة في الكيف والوصف دي التمثيل أو المماثلة، ليس كمثله شيء، لا شيء مثله. لكن إذا كانت المشابهة في الكيف ممتنعة والمشابهة في تمام الصفة ممتنعة، فإن المشابهة في أصل الصفة غير ممتنع، بمعنى أن الله تعالى رؤوف رحيم، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والعبد أيضا قد يتصف بهذه الصفة، لكن قدر تعلق هذه المعاني بالعبد غير تعلقها بالنبي صلى الله عليه وسلم له الكمال في العباد، غير تعلقها بالرب سبحانه وتعالى، فيكون أصل المشابهة قد يرد لكن يبقى يعني لكل شيء. فالمشابهة إذا كانت معنى الاشتراك في أصل المعنى فهذه قطعا غير منفية، لأن العبد قد يشترك في أصل المعنى مع الرب سبحانه وتعالى، لأن الله سمى بعض عباده بأسماء بعض صفاته، الملك والعزيز والسميع والبصير، فأثبت للمخلوق ما يناسبه من أصل الصفة على قدره، فدل على أن الاشتراك في اللفظ وبعض المعنى ليس من التمثيل الممتنع، وإنما التمثيل الممتنع المماثلة الكاملة من كل وجه أو المشابهة في الكيف، هذا التمثيل الممتنع. والله تعالى لا شيء مثله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن هذه قاعدة أهل السنة، وهذه القاعدة متعلقة بالنفي المجمل والإثبات المفصل الذي أخذته قبل ذلك. إحنا أخذنا قبل هذا يفترض أن أهل السنة يعني ينفون نفيا مجملا ويثبتون إثباتا مفصلا، بخلاف أهل البدع عكسوا، انشغلوا بالنفي المفصل والإثبات عندهم جاء مجملا. والحقيقة أن النفي غير مقصود لذاته، ده النفي لأجل الإثبات، يعني النفي نقصد به الكمال المتعلق بالإثبات، وبالتالي النفي المجمل فيه مدح والإثبات المفصل فيه مدح. وهذه طريقة القرآن، تقرأ في القرآن لم يكن له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا، آيات قليلة معدودة في النفي الإجمالي، لكن تقرأ في الإثبات التفصيلي يعني الآيات الكثيرة قل آية إلا وتنتهي بمثل هذا المعنى. لكن الجماعة النفاة طريقتهم على العكس من ذلك، فهي أو المتكلمون يعتمدون على النفي المفصل والإثبات المجمل، فيقول ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا داخل ولا خارج ولا لحم ولا دم ولا ولا ولا ولا ولا ألف يعني نفي. وهذه في الحق كلها يعني فيها مع أنها ليس فيها يعني إثبات كمال، ففيها أيضا من إساءة الأدب مع الله سبحانه وتعالى، كما نقل الشارح هنا لما تيجي تقول لواحد من الملوك أنت لست كساحا ولا يعني زبالا ولا ولا ولا، أنت هكذا أنت يعني تشتمه وليس يعني تثني عليه. إذن قاعدة أهل السنة النفي المجمل والإثبات المفصل بخلاف أهل البدع الذين عكسوا. هنا يعني مسألة في ليس كمثله شيء في معنى هذه الكاف التي يعني دوخت المفسرين وغيرهم، ليس كمثله شيء ذكر لها معاني يعني أربعة، منها أن يعني الكاف في ليس كمثله، منها أن يقال أن الكاف بمعنى مثل، الكاف بمعنى مثل، ويصير المعنى ليس مثل مثله شيء، ويكون هذا بمعنى أنه مبالغة في النفي، مبالغة في النفي. إذا كان مثل المثل غير موجود فكيف بالمثل؟ واضح الكلام؟ ليس مثل مثله، لأن هذا من باب النفي، يعني كأنه نفي النفي. ومجيء الكاف هنا بمعنى الاسم موجود في القرآن وفي لغة العرب، مجيء الكاف بمعنى الاسم، فهي كالحجارة يعني مثل الحجارة. لو كان في قلبك قدر قلامة حبا لغيرك ما أتتك رسائلي، وهذا يعني دليل من الشعر. هذا المعنى الأول، ليس مثل مثله، وبالتالي إذا انتفى أن يكون مثل مثله فانتفاء مثله من باب أولى. قول ثاني قالوا الكاف صلة، يسموها أهل النحو زائدة، بس يتأدب المفسر يقول صلة، لأنه ليس لك شيء زائد يعني من كل وجه، قد يكون زائد في الإعراب لكن لابد أن له معنى فيسمونها صلة، ويكون زيادتها المعنى المبالغة في الدلالة على المعنى، فيها في مقام تكرار الجملة من باب التأكيد، كما يعني كأنه يقولها مرتين أو أكثر. فالمعنى ليس كمثله شيء، يعني ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، هذا معنى أن الكاف صلة للتأكيد. وهذا له نظائر في القرآن، فبما رحمة من الله لنت لهم، يقول الميم الماء هذه صلة، والأصل فبرحمة من الله لنت لهم، يعني ليس من جهتك وإنما من الله. عندنا بعض أهل العلم يذكر لها قولا ثالثا، وهو يعني إن ليس كمثله يعني ليس هو كشيء، وأدخل المثل في الكلام، ليس كمثله يعني ليس الله ك يعني كشيء يعني كأي شيء، وأدخل المثل في معنى الكلام. ومنهم من يقول كمثله يعني كذاته، ليس كمثله يعني ليس كذاته، على قصد المبالغة في النفي، ليس كمثله شيء يعني ليس كذاته شيء، فأطلق نفي مثل المثل وأريد لازمه وهو نفي المثل. على كل حال المبحث هذا يعني الأمر فيه يسير إن شاء الله.